لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أجمعوا على أن الصبي ليس على الصبي جمعة. أجمعوا أن الصبي ليس عليه جمعة بمعنى لا تجب عليه الجمعة. لكن حكى الموفق ابن قدامة في المغني أن بعض الحنابلة قالوا بوجوبها على المميز. إن قالوا بوجوبها على المميز، قالوا أصلا بوجوب الصلاة على المميز. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب عليها ولا عقاب إلا على التكليف، فقالوا تبقى واجبة، دام فيها ضرب تبقى واجبة. الكلام ده في المغني الجزء الثاني صفحة 190. كتبت الصفحات ولا لا؟ وأجمعوا على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. يبقى هم أجمعوا على أن المرأة لا تجب عليها الجمعة وتجزئ عنها صلاة الجمعة. ما تجزئ عنها، تجزئ عنها عن صلاة الظهر، يعني تبقاش مطالبة بصلاة الظهر بعد ما صلت الجمعة. وأجمعوا على أن الجمعة اسمها الجمعة ولا الجمعة ولا الجمعة؟ الميم مضمومة ولا مفتوحة ولا ساكنة ولا مكسورة؟ مسكونة، تبقى فيها عفريت. سمع كلام حلو مش أحمد. قال الجمعة فيها في اللغة يعني فيها ثلاث طرق في النطق، فيها ثلاث صروف: الجمعة والجمعة والجمعة، فيها ثلاث صروف. صروف جمع صرف، صرف أخو النحو. يقول أجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. يبقى هم أجمعوا أن من كان حرا بالغا مقيما غير معذور، غير معذور، العذر مرض أو خوف أو أسر، لمن لم يكن معذورا، أجمعوا على أن من اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاثة، طبعا مع كونه ذكر. ذكر دي جبناها منين؟ في الإجماع اللي قبليه، إن لا جمعة على النساء، ماشي؟ فأجمع على أن الذكر الحر البالغ المقيم الذي لا عذر له أن الجمعة واجبة عليه. اختلفوا في من سوى ذلك، اختلفوا في المسافر هل عليه جمعة أم لا، كذلك اختلفوا في العبد. طبعا الصبي لسه ذاكرين الخلاف بتاع الحنابلة فيه. الإجماع ده نقلوا جماعات من أهل العلم، ومع ذلك فيه مخالف، ف حكى ابن رشد استحباب الجمعة عن مالك ثم قال وهو شاذ. شاذ عايز يقول ان هو سند الامام مالك صحيح، لكن هناك علة تضعفه، العلة دي مش السند، العلة دي المتن، عشان كده ان هو شاذ. الكلام ده في بداية المجتهد الجزء الاول صفحة 207 من اول فين. حكى ابن رشد الاستحباب عن مالك ووصفه بانه شاذ، الكلام ده في بداية المجتهد من الجزء الاول صفحة 207. الكلام ده في بداية المجتهد الجزء الاول صفحة 207. قلت على سند الامام مالك صحيح. الشاذ عموما نقول ان الشيء دوت شاذ، يعني معناها وجود ضعف في المتن مش في السند. وكذلك طبعا ابن رشد ممن نقل الاجماع على فكره، وممن نقل اجماع ابن العربي اللي هو ابن العربي المالكي عليكم السلام. طبعا ابن رشد مالكي وابن العربي مالكي والاثنين بين ابن العربي. هو الفرق بين ابن العربي وابن عربي؟ ابن عربي ده اللي هو صوفي كافر ملحد، بيقولوا ما الكلب والخنزير الا الى هنا، ده ابن عربي. ابن العربي ده امام من ائمة اهل السنة. هو عامل تحفة الاحوازي، عامل عارضة الاحوازي، شرح سنة الترمذي. ليه كتاب في الاسماء الحسنى مش فاكر اسمه ايه، يقول بالاشتقاق في الاسماء الحسنى، يمكن على من قلب على الاشتقاق، يمكن على انقاذ شديد، يقول ان هذا ممن سفه نفسه. جايب ابن حزم، ابن حزم يقول بعد الاشتقاق يقول قال سخيف من المغاربه. طبعا هم علماء يتكلموا على بعض براحتهم، ما يجيش واحد مننا احنا حته صرصار في العلم يروح قايل ده ابن حزم سخيف. هم علماء يتكلموا على بعضهم براحتهم. ابوك وعمك لما يشتموا بعض دول اخوات، لكن انت لما تشتم ابوك او تشتم عمك يبقى انت الادب. ماشي، فالجماعه دول احنا بالنسبه لهم ما حصلناش صراصير في العلم علشان هم علماء مع بعضيهم يعني. يقول الكلام ده استاذ الشيخ حمدي والشيخ ياسر، يقول الكلام بتاع ان هو بيقول بالاشتقاق يعني. دول نقل الاجماع ايضا ابن العربي ثم قال وقال سحنون، نعم سحنون اللي هو مؤلف المدونة في الفقه المالكي من كبار أئمة المالكية. فالابن العربي يقول وقال سحنون لا تجب على العروس، يعني في سبعة أو في ثلاثة أيام العروس اللي هو العريس يعني. يقول لا تجب على العروس ثم ضعفه، ضعف القول ده نقض الإجماع على خلافه. الكلام ده في أحكام القرآن جزء الرابع صفحة 1803. أيوه هو نقل قول سحنون قال وهو ضعيف، نص كلام ابن العربي قال وهو ضعيف إذ أن الجماعة تجب على العروس عندنا باتفاق، فكيف لا تجب عليه الجمعة؟ فأنت اتفاق الملكية إن الجماعة واجبة على العروس. 1803. وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعة، يصلوا أربعة يعني يصلوا الظهر. إيه ده؟ أجمع على أن صلاة الجمعة حقك علي يا رجال ناسي. أجمع على أن صلاة الجمعة ركعتين. شيخ ومخصوص شيخ صلاة الجمعة مثلا الصبح. يعني. شيخ أجمع على أن الجمعة واجبة. مثلا في الإجمال الخطبة ولا ركعتين. الصلاة. مش فيه. يعني يقعد يسمع الخطبة ولا يصلي بس الواجب اللي عليه إن هو يسمع الخطبة يصلي ولا يصلي بس. اللي هم اجمعوا على وجوبه ولا الواجب عليه؟ الواجب عليه الخطبة والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هو اذا اتى في الساعة الاخيرة لا يكون له اجر. والصحابة قال الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. سيدنا عمر بن الخطاب انكر على عثمان بن عفان على رؤوس الاشهاد لما جه متأخر. فدي أدلة على وجوب حضور الخطبة من أولها. إذا صعد الإمام المنبر يبقى لازم أنت تكون موجود في المسجد قبل صعد الإمام المنبر. ده أدلة على وجوب. لكن هنا اللي أجمعوا عليه أجمعوا على الصلاة. هنقولها يعني. لسه نقولها. وأجمعوا على أن الجمعة على أن صلاة الجمعة ركعتين. أجمع على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا. المقصود بفاتته الجمعة فاتته الصلاة كاملة. وإن كان الصحيح أن من فاتته أو من فاته إدراك الركعة الثانية. ايه الفرق بين فاتته الصلاة كلها وبين فاته ادراك الركعة الثانية؟ واحد دخل في الركعة الثانية في السجود ده فاتته الصلاة ولا لحق حتة من الصلاة؟ لحق حتة من الصلاة. هو ده اللي فيه الاجماع؟ لا، اللي فيه الاجماع اللي هو دخل لهم سلموا تعالي صلي اربع ركعات. اللي فاتته ادراك الركعة الثانية ده عليه ان هو يصلي اربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى لا مش الرواية دي الرواية اللي أقصدها من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدركها فليصلي أربعة. اللي هيدرك الركعة الثانية هيدرك ركعة يلحق الركوع بتاع الركعة الثانية ده يقوم يصلي لها يضيف لها ركعة كمان. اللي ما لحقش ما أدركش الركوع ما أدركش الركعة يبقى ده عليه إن هو يصلي أربعة. ومن لم يدركها فليصلي أربعة. اللي بيتأخر فين في صلاة الجمعة؟ لا الساهون عن الصلاة اللي هم أخروها لحد ما يجي وقت الصلاة اللي بعديها. وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح. الإجماع ده هو نفسي بيذكر فيه الخلاف. معنى ده إجماع ظني. فقال في خلاف اثنين من الصحابة. منع من ذلك أنس بن مالك وابن عباس. الاثنين امتنعوا عن ان يؤموا الناس بعد ان ذهب بعد ان عموا بعد ان ذهب بصرهم. واجمعوا على ان لمن سافر سفرا تقصر فيه مثله الصلاة. بقى احنا خلصنا الاجماعات اللي في الجمعة. احنا كده في الاجماع بقى اللي في الايه؟ في القصر. اجمعوا على أن لمن سافر سفرا تقصر فيه مثله الصلاة مثل حج أو جهاد أو عمرة. ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ إيه السفر اللي تقصر فيه الصلاة؟ لا مش أي سفر. أيوة شرطين. الشرط الأول أنه هو يكون سفر لمسافة القصر سفر هيمشي في مسافة قصر. الشرط الثاني ان هو لا يكون سفر معصية. سفر مباح او مستحب او واجب. عشان كده الاجماع ان من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاه. ان يقصر الظهر والعصر والعشاء يصلي كل واحد منها ركعتين ركعتين. واجمعوا على ان لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح. ما فيش قصر لا في صلاة المغرب ولا في صلاة الصبح. فيش واحد يقول لك اصلي المغرب ركعتين يجي الفجر يقول لك اصلي ركعة واحدة. واجمعوا على ان عليه اذا سافر الى مكة من مثل المدينة ان له ان يقصر الصلاة. هم اختلفوا مسافة القصر قد ايه، لكن على ما كان منهم اختلاف اتفقوا ان هو لو المسافة قد من مكة للمدينة هيقصر. يعني المسافة اللي قد من مكة للمدينة او ازيد دي بالاجماع فيها قصر، مسيرة ثلاثة ايام، مسيرة ستة ايام، خمس ايام وستة ليالي، مسير ستة ليالي من مكة الى المدينة. مش الايه الليلة اظن كان هنا هنقول لكم الليلة فيها مسيرة تدريب. اظن ان مسيرة يوم وليلة اللي هي اربع برد اللي هي حوالي 81 كيلو غالبا. من مكة والمدينة مسيرة خمس ايام وست ليالي، يعني خمسة في 81. شوف الليلة بقى يتمشى فيها قد ايه، 450. ممكن نحسبها بالمواقيت صح. ايه ابعد المواقيت عن مكة ذو الحليفة وهي 453 كيلو، وهي بعدها عن المدينة حوالي 9 كيلو او 10 كيلو، يعني حوالي 460 كيلو او 470 كيلو. يعني اكتر من 470 كيلو ده باتفاق فيها قصر، اقل من كده فيها خلاف. بيقولوا اجمعوا على ان عليه اذا سافر، قلناها دي، اجمعوا على ان للذي يريد السفر ان يقصر الصلاة اذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها. وهم بالاجماع مادام خارج بيوت القرية، يعني بقى في الخلاء. يعني ايه بيوت القرية؟ امتى بتبدأ رخص القصر؟ انا دلوقتي مسافر، هبدأ اقصر الصلاة من امتى؟ من اول ما انوي السفر ولا من اول ما اركب القطر ولا من امتى؟ قرية. انه قرية بقى؟ طب احنا هنا معالم القرية بتاعتنا في عبد القادر اخرها فين؟ الصحراوي الحدود بتاعت الحرم. هتحدد ازاي الحدود دي؟ صح، هي الحدود، بس تحدد ازاي؟ اتصال البيوت، ان في بيوت متصلة او بينها طريق شارع، مش يعني في مباني متصلة او بينها شوارع، لكن ما فيش مسافة هو بين البيوت. ماشي. اول لما يبدأ الهو، اول لما ينقطع اتصال البيوت، ده يبقى انت كده خرجت خارج الايه؟ خارج القرية. يعني اسكندرية من اول ابو قير من اول المعمورة لحد الحديقة الدولية، دي كلها بيوت متصلة، رغم ان هي في الاصل كانت قرى. كانت المعمورة دي مكان، والمنظرة دي مكان، والعصفرة دي مكان، والساعة دي مكان، كل مكان لمكان دي كان مكان. دلوقتي البيوت دي مع انتشار العمران بقى كلها اتصلت، بقت كلها متصلة. زمان كان عبد القادر هنا اخر البيوت المجزر وانا صغير، وكان اخر البيوت كان مسجد الفتح، بيت الشيخ سيد كان بعد كده، هو بعد كده ما تلاقيش بيوت غير عند الحرابي، كانت الحرابي دي حته صغيره. النهارده بقت كلها حاجه واحده، مش اللي خبطوا الحرابي هم مات، واللي خبطوا اللي مش حرابي هم مات، وكلهم عبد القادر مع بعض. فبقى في اتصال بيوت لحد العمريه، البيوت متصله النهارده، لحد الكينج البيوت متصله، يعني يمكن لحد الهواريه مثلا، لحد برج العرب مش هتلاقي ايه انفصال بيوت، مش هتلاقي البيوت متصله. اتجاه وخطوة باتجاه خلاص في انفصال. المهم هقول اتصال البيوت. لو خرجت خارج الحدود وخرجت خارج البيوت المتصلة كده انت بدأ لك رخص السفر بالإجماع. كده بدأ لك رخص السفر بالإجماع. مشغل الكره اللي بيسحب الشوارع دي ما فيهاش اتصال، حصل فيها قصه دي مش بيوت حضرتك. احنا بنقول ايه الشركات والبنزينه المرافق بتاعه الطريق العام المولات والحاجات اللي موجوده زي كارفور والحتت ديت، هل دي اتصال بيوت؟ لا، بيوت سكنة الناس بيسكنوا فيها. ماشي، السؤال ده يخصنا احنا كاهل اخوان. ايوه، لو واحد حب يكسر الصلاه بقى يبدا من دين بقى، هقول له ماشي الامر طريق، ان في طريقين عندك، في الطريق الصحراوي من اول لما بتطلع اول ما توصل لمرغم او الكوبري بتاع مرغم ده كده البيوت خلاص ما فيش اتصال بيوت. لو انت ماشي من الطريق اللي هو بتاع وادي القمر، لو تطلع من وادي القمر هيفضل البيوت متصل لحد لما تطلع بقى ايه بعد كفر دوار كمان على خير البيوت هتبقى متصل. فانت لو طلعت الطريق الصحراوي هتخسر. لو انت جاي من سفر وجيت نزلت في الموقف الجديد هتفضل تخسر الصراحة انت في الموقف الجديد لان انت ما دخلتش بيوت عبد القادر. لو انت جيت ونزلت محطة مصر مش هتخسر السفر، خلاص انتهت، انت كده في بيوت متصلة بعبد القادر. لو انت جاي من امريكا ولا جاي من بلد بره ونزلت في المطار هتخسر الصلاة. لو انت نزلت في الميناء مش هتخسر الصلاة، الميناء بيوت متصلة، المطار بيوت مش متصل خارج البيوت. يقول اجمعوا على ان للذي يريد السفر ان يقصر الصلاه اذا خرج عن جميع البيوت من القريه التي خرج منها، واجمعوا على ان لمن خرج بعد الزوال ان يقصر الصلاه. اجمعوا ان اللي هيخرج بعد الزوال له ان يقصر الصلاه. خلف مجاهد في هذا الاجماع. احنا خدنا القول بتاع مجاهد ده قبل كده، حد فاكره؟ ليه؟ قلنا مجاهد قال انه لا يقصر اذا خرج بالنهار لا يقصر حتى ياتي الليل، واذا خرج بالليل لا يقصر حتى ياتي النهار. طب والنوشة بكده؟ لو طلعته اول مرة دي لو طلعته اوك ورجاله بس اتفاع خلال خلنا في المطر في قصر خلنا في حاجة غير القصر ما نضيعش وقت. الكلام ده خلاف ايه؟ اتفضل كفاية عليك كده. خلاف مجاهد دوت ذكره ابن قدامة في المغني الجزء الثاني صفحة 97. مجاهد خالف وهو بيقول ان هنا اجمعوا ان لو خرج بعد الزوال يخسر الصلاة. مجاهد قال لا، طالما خرج بالنهار مش هيخسر حتى ياتي الليل حد ما الشمس تغرب، ولو خرج بالليل لن يخسر حتى ياتي النهار. الرخص كلها لا فطر ولا قصر ولا حاجة خالص. هو اجمعوا على ان المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة. أجمعوا أنا دلوقتي راجل مسافر يبقى أصلي الصلاة كم ركعة؟ وجه واحد مقيم صلى ورايا، المقيم ده بيصلي كم ركعة؟ أربعة. فأنا سلمت، يقول والله أنا هتبع الإمام هو الظهر ركعتين، فأنا اتبع الإمام وسلم الركعتين. يقول له كده صلاتك بطلة، ده هو لازم أنه يأتي بليه؟ الأربعة. طب لو العكس يأتي بالأربعة لو المسافر ائتم بالمقيم من أول الصلاة يبقى يتبع الإمام. لو ائتم بالمقيم بما يزيد على عدد ركعاته، بما يزيد على ركعتين يعني دخل معه في الركعة الثانية، يبقى يجب عليه انه يتم الصلاة. اذا دخل مع المقيم في ركعتين او اقل دي بقى فيها خلاف. نعم، الراجح ان هو يجوز له ان هو يسلم من ركعتين. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الراجح يا شيخ، قلنا الراجح ان هو لو هيصلي هيدرك ركعتين معاه من حقه يسلم، اكتر من ركعتين يبقى كامل اربعه. جوع الى الامام يتم به ما هيتم به، هو انتهت امامته بالسلام، وانا معليش حاجه بعد السلام، يبقى خلاص ايه اللي هيخليني اضيف لها اخرى؟ زي ما هو انما جوع الامام ليؤتم به، فما يجبش على الحاضر ان هو يصلي صلاه المسافر، كذلك انما جوع الامام ليؤتم به فلا يجب على المسافر ان هو يصلي صلاه الحاضر. واجمعوا على ان فرض من لا يطيق القيام ان يصلي جالسا، منهم لكن اختلفوا في الجلوس، هل يلزم من الجلوس وضع المقعدة على الأرض أو الرجل أم لا؟ بتحصل كتير جدا، تلاقي اللي مش قادر يقف لا مش قادر يقف على كرسي، بيقف على ركبه، يقول لك ليه؟ يقول لك أصل أنا مش قادر إن أنا أقف، مش قادر إن أنا أجلس، مش قادر إن أنا أثني ركبي أقعد. فهل يا ترى ده جلس ولا لأ؟ ده فيها خلاف بين العلماء. بيقول له لو هو مش قادر ان هو يقعد، مش قادر ان هو يقعد يثني ركبه، فبيقول له اقعد على الارض ومد رجليك، لكن هو يفضل واقف على ركبه كده، فبيقول له ده فيها خلاف بين العلماء. الصحيح ده ليس جلوسا، يعني الراجح ده صلاته باطله وان كان فيها خلاف. مفيش حاجه، كرسي زي الارض، ما فرقش على الارض حاجه. يوم قدر الإمكان برأسه أو بجسمه. بيقولوا أجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد، إن يستطيع الركوع استطيع السجود، ولم يركع ولم يسجد لا تجزئه الصلاة. طبعا خلاف دوت الإجماع ده فيه خلاف إذا كان محبوسا في مكان فيه نجاسة، لكن بيقول ان ده خرج من كونه قادر، هو ده قادر يسجد لكن مش قادر على المكان الطاهر، لا يقدر ان يسجد في مكان طاهر. واجمعوا على ان الحائض لا صلاة عليها في ايام حيضتها، وهنا كاتب فليس عليها القضاء، هي وليس عليها القضاء. اجمعوا على انها لا يجب عليها الصلاة وبالتالي ليس عليها القضاء، وده الإجماع ده لم يخالف فيه إلا الخوارج بس. الإجماع ده مش إجماع أهل السنة بس، ده إجماع أهل السنة وأهالي البدع، ما عدا فريق واحد من أهل البدع الخوارج. بيقولوا إجماع على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. إزاي مش حاضت؟ إزاي يجب عليها الفرائض؟ مش هي إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ بيقول إجماع إن هي لو حاضت يجب عليها الفرائض. ازاي يجب عليها الفرائض بعد كده يعني؟ بعد ايوه حاضت يعني بلغت، حاضت يعني بلغت المحيط، اصبحت بالغه، مش حاضت يعني نزل عليها دم الحيض. ماشي يا شيخ، نفهم معنى ان هي قضاء الصوم. ايه نفهم معنى ان هي قضاء الصوم؟ لا رجاله بتاش من كده، معلش كل شويه تقولوا لي. اجمعوا على ان عليها قضاء الصوم الذي تفطره في ايام حيضتها في شهر رمضان، عليها قضاء الصوم الذي تفطره في ايام حيضتها، مقصود بها تفطره بسبب نزول الدم، والا فلو هو كان هناك ايام حيضتها ولم ينزل الدم، تغيرت عادتها مثلا وافطرت، فقلنا لا ده يجب عليك القضاء. كذلك لو رأى الدم فساد في ايام حيضتها واتضح بعد كده ان ده مش حيض ان الدم فساد، نقول لها عليك القضاء. أجمع أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضها بسبب الدم. وأجمع على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. بيقولوا أجمع على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر. إلا ما اختلف فيه إلا ما اختلف فيه الحسن البصري. هو ده الإجماع ده نقله أيضا الإمام أحمد. صورة المسألة ديت أنا دلوقتي نسيت صلاة الظهر وسافرت، وأنا في السفر أذن علي العصر، افتكرت أنا ما صليتش الظهر، أصلي الظهر إيه؟ ركعتين ولا أربعة؟ فوجب علي في الحضر وأنا دلوقتي مسافر. هو بيقول أجمعوا إن هو عليه صلاة الحضر، إن هو يجب عليه صلاة الحضر. الصحيح إن هو ليس عليه صلاة الحضر بل عليه صلاة السفر. هو بيقول إلا ما اختلف فيها، إلا ما اختلف فيه الحسن البصري. لا، ده لم يختلف فيه الحسن البصري فقط، ده وافق الإمام المزني، وافقوا جماعة من التابعين، وافقوا الحسن، ونقل خلافهم الإمام النووي في المجموع الجزء الرابع صفحة 224. لا صحيح إنه مش إجماع. في شكل نية الجامعة فيهاش مشكلة. جيت بعد كده مثلا اللي داعي معين حصل مثلا أو الأمر معين حصل، فأنا جيت ورجعت، فأنا رجعت هنا مثلا والعصر إيه أزم في السكة، يعني العصر أزم في السكة وما أمكنيش إن أنا أصلي السكة، وإن أنا حصل لي في الحضر ورجعت بيتي وأنا ما صليتش دوشي. لا، لو دخلت الحضر، لو دخلت البيوت انتهت رخص السفر. دخلت البيوت قبل لما العصر يأذن، كده انتهى ملكش الجامع. لو كان أذن قبل خلاص مش مشكلة، هتصلي الظهر العصر مش مشاكل. جامع الظهر العصر قصر برضه؟ لا، جامع جامع. العبرة بحالك ساعة أداء الفرض. ساعة أداء الفرض انت ايه، مسافر، يبقى هتصلي صلاة سفر. انت حاضر، يبقى هتصلي صلاة الحضر. طب يعني الظهر اللي فاتني اللي هو كان في السفر أصليه؟ هو كده ما فاتكش، هو كده ده جمع مع العصر. مع العصر بس بس أربعة أربعة. لا، أنت هتصلي في الحضر دلوقتي، هتصلي أربع ركعات. لكن لو كان بره، لو بره كنت هتصلي ركعتين. شو أنا مش جامعة جامعة تقييم في السفر، وجيه وكليت مثلا فرض كان اللي هو جامعة تقييم لسه مفيش وقت. يبقى خلاص أول لما وصل انتهت الرخصة، إذا كده مفيش جامعة. يعني هو صلى، يعني كان هو قبل صلى جامعة تقديم. صلى جامعة تقديم خلاص برقت ذمته، معندوش حاجة. كده مش هيجب عليه العصر اصلا، وهو في السفر اصبح واجب عليه بوقت الظهر، اصبح واجب عليه وقت الظهر والعصر معا، اصبح واجب عليه الظهر والعصر معا بدل في السفر، وامتد وقت الوجوب ده لحد اخر وقت العصر. فهو لو اداه في اي وقت خلاص برئت ذمته، فكده هو خلاص ادى صلاة العصر في وقت وجوبها عليه، مش هتجب عليه مرة كده. واجمعوا على ان السكران يقضي الصلاة، واختلفوا فيما سوى الصلاة. اختلفوا لو واحد سكران طلق زوجته يلزم الطلاق ولا لا، اختلفوا لو واحد سكران ارتد تجب عليه يقام عليه حد يرد ولا لا، واحد سكران اصاب حدا يجب عليه الحد وهو سكران ولا لا. اما الصلاة فاجمعوا ان هو وان سكر يجب عليه ان يقضي. وأجمعوا على أن المطلوب، هو مكتوب عندي أن يصلي على دبته، إنه عندكم أنتوا إيه؟ المفروض له، المفروض في له، أجمعوا على أن المطلوب له أن يصلي على دبته. المطلوب اللي هو مطارد له أن يصلي على الدب، واختلفوا في من سواه. في من سواه هو إيه؟ باب الوتر. ها كمل باب الوتر ولا ايه؟ كمل شيخ هيك اللي بس ايه، احنا هناخد الاجماعين اللي في باب الوتر بس عشان يبقى كده خلصنا الصلاة. كتاب اللباس ضمن الكتاب في باب الوتر، هناخد باب الوتر بس في كتاب اللباس. يقول باب الوتري أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. هو الوتر من قيام الليل، فاختلفوا في وقت قيام الليل، هل يبدأ من المغرب أم يبدأ من العشاء؟ اللي قالوا يبدأ من المغرب واللي قالوا يبدأ من العشاء، الاثنين اتفقوا ان سواء بدأ من المغرب ولا العشاء، الوتر الذي هو من قيام الليل لن يكون وقته إلا بعد ايه؟ إلا بعد العشاء. وبعدين هو اجمعوا لأن ما بين صلاة العشاء، مش ما بين وقت العشاء، ما بين فعل صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. يعني واحد صلى العشاء الزنا وهو راكب المشروع على الدب يجوز له ان هو يتنفل، فيقول والله ايه انا لسه على ما هوصل مش هينفع اصلي فريضه، مش هينفع اصلي فدلوقتي استغل الوقت واصلي الشفع والبدر وانا في المواصلات. ده ينفع؟ ينفع يصلي الشفع لكن ما ينفعش يصلي الوتر. ماشي، ينفع يصلي ركعتين لكن ما ينفعش يصلي الركعه اللي هي الوتر. الوتر في المواصلات ينفع تصلي من غير اتجاه حيثما توجهت بك الدب، في النافلة فقط الفريضة لازم تستقبل القبلة وتقوم تبقى واقف. واجمعوا على ان السجود في الاولى من الحج ثابت. هو في سجود في الحج؟ ايوه، السجدة الاولى في الحج ثابتة. يا شيخ السجود في الحج رجع الشريط هتبقى تلاقيها في سورة الحج. سورة الحج فيها سجدتين، السجدة الأولى أجمعوا عليها، السجدة الثانية اختلفوا فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.